بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي يرحمه الله تعالى في جامعه: باب ما ذكر في من فاته حزبه من الليل فقضاه بالنهار. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو صفوان عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب الزهري أن السائب بن يزيد رضي الله عنه وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أخبراه عن عبد الرحمن بن عبد القاري قال: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من نام عن حزبه أو عن شيء منه فقرأه ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. قال: وأبو صفوان اسمه عبد الله بن سعيد المكي، وروى عنه الحميدي وكبار الناس. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. فيقول الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله في جامعة: باب فيما جاء فيما فاته حزبه من الليل، أي متى يأتي به. والمقصود بالحزب هنا إما أن يراد به قراءة القرآن، أو يراد به الصلاة، صلاة الليل مع قراءة القرآن. ولهذا أورد الإمام مسلم رحمه الله هذا الحديث بعد الحديث الذي سبق أن مر، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم يصلي صلاته من الليل لوجع أو لغير ذلك صلى من النهار 12 ركعة، صلى من النهار 12 ركعة، أن يأتي به شفعا ليس بوتر. فهو يحتمل أن يكون مقصود لصلاة الليل فيكون من جنس ذاك الحديث المتقدم، وأن يكون مقصوده يعني قراءة القرآن يعني في الليل. وصنيع الإمام مسلم رحمه الله في إرادة هذا الحديث بعد ذاك الحديث يدل على أن المقصود من ذلك صلاة الليل، وغالبا أن قراءة القرآن في الليل تكون في الصلاة، قراءة القرآن في الليل تكون في الصلاة، وأن الحزب الذي يقرأه الإنسان يكون في صلاته. ف هنا حديث عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من فاته حزبه من الليل أو شيء منه فأتى به بين صلاة الفجر وصلاة الظهر فكأنما أتى به فكأنما قرأه من الليل، فكأنما قرأه من الليل، يعني معناه أنه يأتي به في هذا الوقت ويكون كأنه فعله في الليل. ولعل المقصود من قوله في قوله بين صلاة الفجر وصلاة الظهر أي يعني بين وقتيهما، ومعلوم أن وقت الفجر ينتهي بطلوع الشمس، ووقت الظهر يبدأ بزوال الشمس، يعني فيكون المقصود من ذلك يعني في هذه الفترة الطويلة التي هي من طلوع الشمس إلى حصول الزوال، والتي هي ليست وقتا لصلاة، ليست وقتا لصلاة مكتوبة، لأن الفجر ينتهي وقتها بطلوع الشمس، والظهر يبدأ وقتها بزوال الشمس. فهذه المسافة الطويلة التي بين هذين أو بين طلوع الشمس وبين زوالها ليس وقتا لصلاة مكتوبة. فيبدو والله أعلم أن المقصود بالقراءة أو بالصلاة إنما هي في هذا الوقت، ليست بعد طلوع الفجر إلى بعد الصلاة إلى طلوع الشمس، لأن هذا وقت يعني نهي. وكذلك أيضا من الزوال إلى الصلاة يعني هذا تابع لصلاة الظهر، وإنما الوقت الطويل هذا الذي ليس وقتا لهذه ولا لهذه هذا هو الذي يتابه بصلاة الليل مع الاتيان بها مشفوعة حتى لا يكون وترا في النهار. قال حدثنا قتيبة، قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أبي صفوان. عن أبي صفوان وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب إلا ابن ماجة. ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجة. عن يونس بن يزيد. عن يونس بن يزيد الأيلي ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن ابن شهاب. عن ابن شهاب محمد بن مسلم بن عبد الله بن شهاب الزهري ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن السائب بن يزيد. عن السائب بن يزيد رضي الله عنه هو صحابي صغير أخرج له أصحاب الكتب الستة، وهو الذي قال حج بي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ابن 7 سنين، يعني معناه أنه في حجة الوداع عمره 7 سنوات. وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. وعبيد الله بن عبد الله. عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود هو أحد فقهاء المدينة 7 في عصر التابعين ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن عبد الرحمن بن عبد القاري. عبد الرحمن بن عبد القاري قيل له رؤية وقيل ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن عمر بن الخطاب. عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وهو أمير المؤمنين وثاني الخلفاء الراشدين الهادي المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. وهذا الإسناد فيه رواية السائب بن يزيد عن محمد القاري مش اسمه؟ عبد الرحمن. عبد الرحمن بن عبد. عبد الرحمن بن عبد القاري السائب بن يزيد يروي عنه وهو تابعي، وهذا من رواية الصحابة عن التابعين أو من رواية الأكابر عن الأصاغر، من رواية الأكابر عن الأصاغر، لأن الصحابة أكابر والتابعون يعني يعتبرون أصاغر بالنسبة لهم، فتكون رواية صحابي عن تابعي هي من قبيل رواية الأصاغر الأكابر عن الأصاغر. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، وأبو صفوان اسمه عبد الله بن سعيد المكي روى عنه الحميدي وكبار الناس. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء من التشديد في الذي يرفع رأسه قبل الإمام. يعني هذه الأبواب الحقيقة جاءت في غير مكانها وفي غير محلها عند الترمذي رحمه الله، لأن هذه الأبواب يعني محلها في الصلاة، منها ما هو في صفة الصلاة، ومنها ما هو يتعلق بصلاة الليل، ومنها ما يتعلق بمنع بالبابين اللي جاءت في وسط سجود الصلاة في سجود القرآن، يعني البابين اللي توسطت بينهما. وكذلك أبواب ستأتي منها ما يتعلق بالنافلة بعد المغرب، فهي الحقيقة جاءت في غير مظنتها وفي غير مكانها، وأماكنها التي هي مظنتها ليست هذه، لأن الإنسان يمكن عندما يأتي إلى حديثه وكذا يبحث عنه في مظنته فلا يجده، فيظن أنه ليس موجود، مع أنه موجود ولكنه جاء في غير مكانه، ولكنه جاء في غير مكانه، لأن الإنسان عندما يبحث عن الشيء يبحث عنه في مظنته، فإذا لم يجده في مظنته ظن أنه غير موجود، مع أنه غير موجود ولكنه في غير المظنة. وذلك أنه لما يعني صفة الصلاة وما يتعلق بالصلاة قد مضى وجاء بعده الجمعة والعيدين والكسوف والاستسقاء والخوف وغير ذلك من تلك الأبواب، ثم يأتي بعد ذلك شيء يتعلق بصفة الصلاة، يتعلق بصفة الصلاة، هذا كما هو معلوم وضع للشيء في غير مظنته، فالاهتداء إليه ليس بسهل. ولهذا قد يعني الذي يبحث عن مثل هذا في مكانه ثم لا يجده يظن أنه غير موجود الترمذي. ولهذا الإمام البخاري رحمه الله لما كان يفرق الأبواب، يفرق الأحاديث على الأبواب، فقد يأتي الكتاب الباب أو الحديث في غير مظنته فيظن أنه ليس في البخاري. ولهذا الحاكم رحمه الله عندما استدرك أحاديث على البخاري حكم على أحاديث بأنه لم يخرجها، مع أنه خرجها وهي موجودة فيه، لكنها جاءت في غير مظنتها، فيكون الحاكم بحث عنها في مظنتها فلم يجدها. مثل ما ذكر ذلك الحافظ بن حجر عند حديث النهي عن عصب الفحل، يعني عن بيع عصب الفحل، عن بيع عصب الفحل، هو كذكر في الإجارة، ذكره في كتاب الإجارة البخاري، والحاكم قال إنه عاشر البخاري ولم يخرجه، والحافظ بن حجر قال لعله بحث عنه في كتاب البيوع فلم يجده، فحكم بعدم وجوده مع أنه موجود ولكن في كتاب الإجارة. فقد يذكر الشيء، فإذا ذكر الشيء في غير مظنته لا يفتدى إليه، لا يفتدى إليه حيث يوجد في غير مظنته. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء من التشديد في الذي يرفع رأسه قبل الإمام. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد بن زيد عن محمد بن زياد وهو أبو الحارث البصري ثقة، عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال محمد صلى الله عليه وآله وسلم: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار؟ قال قتيبة قال حماد قال لي محمد بن زياد وإنما قال: أما يخشى. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، ومحمد بن زياد هو بصري ثقة، ويكنى أبا الحارث. ثم رد أبو عيسى رحمه الله: باب ما جاء في التشديد لمن يرفع رأسه قبل الإمام. نعم، قبل الإمام، يعني الذي يرفع رأسه من الركوع قبل الإمام. ترجمة ما جاء من التشديد، يعني في بيان خطره وأنه أمر شديد وأمر عظيم، لأن الذي توعد فيه بهذه العقوبة أو خشي أن تحصل له هذه العقوبة أن ذلك الأمر الذي فعله ليس بالهين وليس بالسهل، بل هو من الأمور الخطيرة. وهذا يدل على أن الواجب على المأموم أن يتابع الإمام فلا يسبقه ولا يوافقه ولا يتخلف عنه، وإنما يتابعه، لأن أحوال المأموم مع الإمام أربع حالات: إما مسابقة ويكون يسبقه في الركوع والسجود والقيام والقعود، أو يوافقه فيكون مثله تماما لا يسبق هذا هذا ولا هذا، أو يتابعه بأن يكون بعده مباشرة وبدون تخلف، أو يتخلف عنه طويلا بحيث ينتهي من الركن ثم يأتي المأموم ويأتي بالركن. كل هذه الأمور الأربعة المتصورة في حق متابعة الإمام، والواجب هو الثالث منها، وهو كونه يتابعه فلا يسابقه ولا يتخلف عنه ولا يوافقه، وإنما يتابعه يأتي بالأفعال بعده مباشرة من غير تخلف. وهنا هذا الحديث، حديث أبي هريرة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار. وهذا في بيان شدة خطورة هذا الأمر الذي يفعله المأموم، وهو مسابقة الإمام، وهو مسابقة الإمام. ثم أيضا مسابقة الإمام لن يترتب عليها فائدة كما قال ذلك بعض أهل العلم، لأن هذا الذي يسابق الإمام لن ينصرف قبل سلام الإمام، ولن يخرج من صلاته قبل سلام الإمام، بل هو سيبقى مع الإمام حتى يسلم، وإذا سلم انصرف. فإذا هذه المسابقة ما ترتب عليها إلا كون الإنسان أضر بنفسه وعمل هذه المخالفة التي هي المسابقة. والحديث فيه بيان شدة المعصية وبيان العقوبة، وهذه العقوبة هي أن يحول الله رأسه رأس حمار، وهذا هو على ظاهره، هو على ظاهره، وإن كان لم يقع ولم يحصل، إلا أن الشيء الذي يوصف بهذا الوصف يعني يدل على خطورته. وهذا من جنس كون الرسول صلى الله عليه وسلم هم أن يحرق البيوت على المتخلفين عن الصلاة ولكنه لم يفعل، فهمه يعني يدل على خطورة هذا الأمر وعلى وجوب صلاة الجماعة، لأنه لا يهم يعني على بهذه العقوبة إلا لأمر لازم وأمر متعين. وكذلك هذه العقوبة التي توعد عليها وإن كانت لم تقع وأنها يعني لا تقع، ولكن الإنسان يعني عليها أن يخشى وأن يخاف أن يكون كذلك، وإن لم يحصل أنه سمع أو رأى أو شاهد أن أحدا حصل له ذلك. لكن التعبير بمثل هذه العبارة والإتيان بمثل هذه الجملة يدل على خطورة الأمر، وأن من يفعل ذلك أما يخشى أن يكون كذلك، ومعلوم أن الخشية غير الوقوع، والحديث على ظاهره ويدل على أن ذلك على خطر وأنه يخشى عليه ذلك سواء وقع أو ما وقع. نعم. قال حدثنا قتيبة عن حماد بن زيد. حماد بن زيد بن درهم ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن محمد بن زياد هو أبو الحارث البصري ثقة. محمد بن زياد بن أبو الحارث البصري ثقة. إيش قال عنه التقرير؟ ثقة. ثقة أخرج له أصحاب الكتب. ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أبي هريرة. عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي أكثر الصحابة حديثا، وهذا من الحديث الرباعية عند أبي عيسى الترمذي رحمه الله. قال قتيبة قال حماد قال لي محمد بن زياد وإنما قال أما يخشى. هذه الجملة قال أما يخشى يحتمل أن يكون مقصود بها أنه جاء أما يخشى وجاء ألا يخشى، والذي قال له أما يخشى، ويحتمل أن يكون مقصود أنه وإن لم يقع يعني ذلك الشيء الذي توعد به فإن ذلك شيء يخشى، ولهذا جاء التعبير أما يخشى، أما أما أما يخشى، ما قال أنه سيقع أو أنه سيحصل له ذلك، وإنما قال أما يخشى. وهذا الذي يخشى قد يقع وقد لا يقع، وهو داخل تحت الإمكان، والله على كل شيء قدير، والإنسان يخاف ويخشى يعني مثل هذا العمل الذي يؤدي إلى هذه العقوبة سواء وجدت أو لم توجد. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، ومحمد بن زياد هو بصري ثقة، ويكنى أبا الحارث. يقول السائل هل المسابقة تبطل الصلاة؟ نعم تبطل الصلاة إذا لم يعد يعني ويأتي به بعده فإنها تبطل الصلاة. وكما يقول يعني بعض العلم تقال لمن سابق لا وحدك صليت ولا بإمامك اقتديت، لا وحدك صليت ولا بإمامك اقتديت. وأيضا كما أشرت عن بعض العلم أنه قال إن الذي يسابق الإمام لن ينصرف من الصلاة إلا بعد سلام الإمام، فهذه المسابقة ما حصل منها أي فائدة، لأنه لو كانت هذه المسابقة أنه يعني سينتهي قبل الإمام يعني يكون فيه فائدة له، لكن ما في فائدة لأنه سيستمر مع الإمام حتى يسلم، فإذا هذه المسابقة جلبت عليه مضرة. وإذا لم يعد ويأتي بالفعل بعد الإمام فإن صلاته غير صحيحة. يقول هل التشديد في التحريم في موافقة الإمام كالتشديد في مسابقته؟ لا، يعني بينهما فرق، الموافقة أخف من المسابقة، لأن الموافقة هي غير متابعة، ولكن المسابقة يعني معناها أنه سبق إمامه لم يركع وهو قد ركع، إمامه لم يرفع وهو قد رفع، إمامه لم يسجد وهو سجد. أما الموافقة يعني الحركات واحدة، يعني لا يسبق هذا هذا ولا هذا هذا، وهذا أيضا غير جائز، لكنه ليس مثل المسابقة. يسأل الإخوة عن القصة التي ذكرها المبارك فوري في هذا القصة، عن صحتها يعني قال يحكى يعني ما يعرف إيش أساسها ولا يعني وليس يعني ما ذكر لها إسناد، وإنما ذكرها بلفظ يحكى. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الذي يصلي الفريضة ثم يؤم الناس بعدما صلى. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن معاذ بن جبل رضي الله عنه كان يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المغرب ثم يرجع إلى قومه فيأمهم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أصحابنا الشافعي وأحمد وإسحاق. قالوا إذا أمى الرجل القوم في المكتوبة وقد كان صلاها قبل ذلك أن صلاة من ائتم به جائزة. واحتجوا بحديث جابر في قصة معاذ وهو حديث صحيح وقد روي من غير وجه عن جابر. وروي عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه سئل عن رجل دخل المسجد والقوم في صلاة العصر وهو يحسب أنها صلاة الظهر فأتم بهم، قال صلاته جائزة. وقد قال قوم من أهل الكوفة إذا أتم قوم بإمام وهو يصلي العصر وهم يحسبون أنها الظهر فصلى بهم واقتدوا به فإن صلاة المقتدي فاسدة إذا اختلف نية الإمام ونية المأموم. ثم أرد أبو عيسى رحمه الله هذه الترجمة باب في من الذي يصلي الفريضة ثم يأم الناس بعدما صلى. في الذي يصلي الفريضة ثم يأم الناس بعدما صلى، أي يأمهم بتلك الصلاة المكتوبة ولكنه متنفل وهم مفترضون، لأنه صلى الفرض وأدى ما عليه ثم صلى بأناس لم يصلي الفرض فيكون متنفلا وهم مفترضون هذه الترجمة أوردها المصنف رحمه الله، وأورد تحتها حديث جابر أن معاذ كان يصلي مع النبي المغرب ثم يصلي بقومه تلك الصلاة. وجاء في بعض الأحاديث أنها العشاء وهنا جاء أنها المغرب، وأكثر الأحاديث جاءت بأنها العشاء وهذا جاء بأنها المغرب، وهذا يدل على أن الصلوات كلها يمكن أن تعاد، يعني يمكن أن تعاد، وأن الإنسان إذا صلى يمكن أن يصلي بغيره متنفلا أو يصلي مع غيره متنفلا والرسول صلى الله عليه وسلم ومعاذ رضي الله عنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرجع إلى قومه ويصلي بهم تلك الصلاة. لكن بعض أهل العلم قال إنه إذا كان يعني صلى مع من يصلي المغرب فإنه يأتي بركعة يعني يشفع تلك الركعة الثلاث يشفعها بركعة، وبعض أهل العلم يقول إنه لا يشفعها، لأن هذا الحديث ويعني غيره من الأحاديث يعني تدل على جواز مثل ذلك وأنه لا يقال أنه حصل وترين وأن المغرب وتر النهار، قال لأن هذه صلاة مستقلة أتى بها فرضا وهذه أتى بها نفلا ولم تكن مشفوعة باعتبار أنها ثلاث مع ثلاث، فتكون النهار ليست وترا، المغرب ليست وترا لأنه أتي بها مرة ثانية، لأن هذه مستقلة عن هذه، أي الصلاة المعادة مستقلة عن الصلاة التي أديت في الأول وهي المفروضة. والحديث يدل على اقتداء المفترض بالمتنفل ويدل على ذلك أيضا إحدى صور صلاة الخوف الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتي فيها أنه عليه الصلاة والسلام صلى بطائفة ركعتين وسلم بهم ثم صلى بالطائفة الثانية ركعتين وسلم بهم، فتكون صلاته صلى الله عليه وسلم في الطائفة الثانية نافلة وهم مفترضون، فكل ذلك يدل على صلاة المفترض خلف المتنفل، قصة جابر قصة معاذ وكذلك صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم بأصحابه أي المجموعة الثانية في إحدى صور صلاة الخوف الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقابل هذا أي كون المفترض يصلي خلف المتنفل صلاة المتنفل خلف المفترض. وذلك في قصة الرجلين اللذين كان في مسجد الخيف والرسول صلى الله عليه وسلم لما صلى ورآهما جالسين أتى دعا بهما فأتي بهما ترتع فرائصهما فقال ما لكم ألم تصلي معنا؟ قال إنا قد صلينا في رحالنا. قال إذا صليتما في رحالكما وأتيتما والإمام لم يصلي فصلي معه تكن لكما نافلة. فهذا يدل على المقابل لما جاء في الحديث وهو صلاة المتنفل خلف المفترض. وكذلك أيضا قصة الرجل الذي قال من يتصدق على هذا فيصلي معه لأن أحدهما مفترض والثاني متنفل، وإن كان الذي صلى إماما هو الذي افترض فيكون مفترض صلى خلفه متنفل، وإن كان الشخص الذي يتصدق يعني مأموما يعني معناه مفترض خلف متنفل بقي مفترض خلف مفترض. وهي التي أشار إليها المصنف عن أبي الدرداء، هل يصلي المفترض خلف المتنفل خلف المفترض؟ بمعنى من يصلي الظهر يصلي خلف من يصلي العصر، هذا يصلي العصر والمأموم يصلي وراءه الظهر، فاختلفت نية الإمام. فبعض أهل العلم منع من ذلك ولم يجزه، والذي يبدو أنه لا بأس به. وإذا كان المتنفل أو المفترض خلف المتنفل جاز فإن صلاته مفترضا خلف المفترض باب أولى، لأنه إذا كان مفترض يصلي خلف متنفل فصلاة مفترض خلف مفترض مع اختلاف الصلاتين أن ذلك سائغ. واختلاف النية جاء في جوازه وجاء ثبوته في مفترض خلف متنفل ومتنفل خلف مفترض. مفترض خلف متنفل كما جاء في إحدى صلاة الخوف وكما في قصة معاذ، ومتنفل خلف مفترض كما جاء في قصة الرجلين الذين صليا مع الرسول صلى الله عليه وسلم وكان ذلك صلاة الفجر فلم يصلي معه فقال ما لكم ألا تصليا، فدل ذلك على جواز صلاة المتنفل خلف المفترض. وصلاة المفترض خلف المفترض هي من باب أولى لا بأس بها ولا مانع منها. قال حدثنا قتيبة عن حماد بن زيد عن عمرو بن دينار. عمرو بن دينار المكي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن جابر بن عبد الله. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما وهو أحد السبع المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الإسناد من الأسانيد الرباعية عند الترمذي. الآن ما ذكر في صلاة المغرب فيه ترجيح أو جمع؟ في ترجيح؟ يعني يرجح صلاة العشاء على المغرب أو؟ لا، هو يعني الحديث يدل على أن المغرب أن يمكن أن يتنفل فيها أن يفترض ثم يصليها نافلة في أناس، والعشاء كذلك جاء هذا وجاء هذا. يعني كان معاذ يصلي صلاتين بقومه، يعني كان حصل من هذا وحصل من هذا، حصل منه في المغرب وحصل منه في العشاء. إذا في هذا الدلالة على أن وقت المغرب ليس ضيق كما نعم، وهذا يدل نعم، وهذا فيه دليل على هذا لأنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يذهب إلى قومه ويصلي بهم تلك الصلاة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أصحابنا الشافعي وأحمد وإسحاق. الشافعي محمد بن زيد الشافعي أحد الأئمة الأربعة أصحاب المذاهب المشهورة من مذاهب السنة، وحديث أخرجه البخاري تعليقا وأصحاب السنن. وأحمد بن محمد بن حنبل الشيباني الإمام كذلك، وحديث أخرجه أصحاب الكتب الستة. وإسحاق بن راهوية هو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة لابن ماجه. وهنا وهذا من الأدلة الدالة على أن قول أن الترمذي رحمه الله أصحابنا تقصد بهم أهل الحديث، لأنه قال أصحابنا الشافعي وأحمد وإسحاق أي هؤلاء منهم يعني من أهل الحديث، فإذا أصحابه هم أهل الحديث وليس كما يقوله بعض أهل العلم أن المقصود به الشافعي أن الترمذي شافعي وأن المقصود وأن مذهب شافعي. وقد سبق أن مر أنه ذكر مسألة قال أصحابنا ثم ذكر رأيا للشافعي يخالف ذلك ويعني أبين أنه مرجوح وأن الراجح هو الذي عليه أهل الحديث. قالوا إذا أما الرجل القوم في المكتوبة وقد كان صلاها قبل ذلك أن صلاة من ائتم به جائزة. واحتجوا بحديث جابر في قصة معاذ وهو حديث صحيح وقد روي من غير وجه عن جابر وروي عن أبي الدرداء رضي الله عنه. أبو الدرداء هو عويمر وهو صحابي أخرجه أصحاب الكتب الستة. أنه سئل عن رجل دخل المسجد والقوم في صلاة العصر وهو يحسب أنها صلاة الظهر فأتم بهم قال صلاته جائزة. وهذا يعني هذا الذين يعني يمنعون من هذا قالوا أنه يحسب ما كان دخل يعني وهو باق عليه الظهر وهم يصلون العصر ودخل معهم بنية الظهر وهم في العصر فيعني ولكن كما عرفنا أنه إذا كان جاز افتراض صلاة المفترض خلف المتنفل فصلاة المفترض خلف المفترض من باب أولى. وقال وقد قال قوم من أهل الكوفة إذا تم قوم بإمام وهو يصلي العصر وهم يحسبون أنها الظهر فصلى بهم واقتدوا به فإن صلاة المقتدي فاسدة إذ اختلف نية الإمام ونية المأموم. ومعلوم أن نية الإمام ونية المأموم تختلف بين الفرض والنفل وقد ثبت في الأحاديث بذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا من جنسها. يقول السائل رجل دائما يصلي مع الناس العشاء في جماعة ثم يعود إلى بيته ويصلي بزوجته وأمه وبناته جماعة صلاة العشاء على أنها نافلة له يفعل ذلك دائما. هذا غير مناسب وإنما يصلي هو ما أوجب الله عليه والنساء يصلين في بيوتهن ولا ينتظرنه حتى يأتي ويصلي بهن لكن لو حصل ذلك في بعض الأحيان ما في بأس أما أن يكون ذلك عادة وأن يكون منهج وطريقة فهذا غير مستقيم. يقول إذا وجدت شخصا قد فاتته صلاة العصر أو الفجر فهل يجوز لي أن أصلي معه فإن أتصدق عليه والوقت وقت نهي؟ نعم يجوز لأن الصلاة المعادة يعني يجوز أن تكون في وقت النهي وذلك أن قصة الرجلين الذين يعني في مسجد الخير فعل صلاة الفجر وهذا يدل على أنهما يعني يأتيان بالصلاة معادة وقد صلوا الفرض في وقت النهي فيكون هذا مما استثني. يقول أحسن الله إليك ألا تدل الروايات الأخرى في أن صلاة معاذ رضي الله عنه بقومه المراد بها العشاء الأولى يعني المغرب لأنهما يسميان بالعشاءين؟ صحيح يعني يقال العشاءين لكنه يعني جاء لفظ العشاء في حديث متعددة والأصل أنه ينصرف إلى العشاء الآخرة أنه ينصرف إلى العشاء الآخرة وإن كان كل منهما يقال لهما العشاءين يعني يقال المغرب والعشاء العشاءين إلا أن أطلاقها يعني العشاء على العشاء الآخرة وقد جاء ذكرها في القرآن أيضا في الأوقات الثلاثة بين صلاة العشاء. يقول الشارح في رواية مسلم من طريق منصور عن عمر وعشاء الآخرة كان يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعشاء الآخرة كان يصلي مع نفسه نفس الحديث في رواية مسلم من طريق منصور عن عمر وعشاء الآخرة لا بس يعني كأنها وعشاء الآخرة يعني مع المغرب يعني كان يعني يصلي المغرب والعشاء ثم يرجع إلى قومه يصلي بهم العشاء. ما الذي ترونه أقرب إلى الدليل في من صلى المغرب ثم دخل مسجدا فصلى فيه المغرب نافلة هل يسلم مع الإمام أم يأتي بركعة الرابعة ليشفعها؟ والله الذي يبدو والله أعلم يعني بعض العلماء يقول أن هذا أحوط وأنه يأتي يشفعها لكن هذا الحديث الذي معنا عن جابر يعني ما فيه ذكر، لا سيما إذا كان إماما، لا سيما إذا كان إماما، يعني المأموم يمكن، وأما إذا كان إماما يعني فكيف يعني يشفع، يعني يسلم ثم يسلم به ثم يقوم يقضي. هذه الأحاديث الاختلاف فيها في النية، وإنما الصفة واحدة. نعم. لكن جاءت أسئلة فيما دخل في صلاة العشاء وهو عليه المغرب، فاختلفت الصفة والهيئة. نعم، إذا دخل معه من أول الصلاة، فإذا وهو يصلي الإمام يصلي العشاء وهو يصلي المغرب، فإذا انتهى من الركعة الثالثة أو قام الإمام للركعة الرابعة فإنه يجلس ولا يقوم، وينتظره إذا حتى يسلم ويسلم معه. وبعض أهل العلم قال إنه يسلم يعني ينفصل عنه ويسلم ثم يدخل معه في الركعة الأخيرة، يدخل معه في الركعة الأخيرة على أنها أول العشاء له، على أول العشاء له. لكن الذي يظهر والله أعلم أنه يعني ينتظره يعني حتى يسلم ويسلم معه ثم يأتي هو بصلاة العشاء. قال رحمه الله تعالى: ما ذكر من الرخصة في السجود على الثوب في الحر والبرد. قال: حدثنا أحمد بن محمد قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال أخبرنا خالد بن عبد الرحمن قال حدثني غالب القطان عن بكر بن عبد الله المزني عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: كنا إذا صلينا خلف النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالظهائر سجدنا على ثيابنا اتقاء الحر. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وفي الباب عن جابر بن عبد الله وابن عباس، وقد روى وكيع هذا الحديث عن خالد بن عبد الرحمن. ثم أرد أبو عيسى هذه الترجمة: باب في ما ذكر من الرخصة في السجود على الثوب في الحر والبرد. ما ذكر في الرخصة في السجود على الثوب في الحر والبرد، والمقصود بالثوب المتصل، وأما إذا كان منفصلا كالسجادة فهذا ما فيه إشكال، كالسجادة هو الفراش الذي كان موضوع، وإنما الكلام في الثوب المتصل. والمقصود بالثوب المتصل هو الثوب هو الذي ليس مخيطا، ليس قميصا، وإنما هو قطعة يعني يلفها على نفسه ويكون لها أطراف ويكون لها، فيجعل طرفا منها على تحت مكان سجوده، يعني حتى يقيه شدة البرد في البرودة في الشتاء وشدة الحرارة في الصيف، وشدة الحرارة في الصيف. فأنس بن مالك رضي الله عنه يقول أنهم فعلوا ذلك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن الواحد يضع يعني شيء من ثوبه يعني في مكان سجوده عندما يريد أن يسجد يتقي الحرارة في الشمس وحرارة في الأرض، وذلك في الظهائر يعني في وقت الظهر. فيدل على أن مثل ذلك جائز وأنه سائغ، وهذا كما عرفنا في الشيء المتصل، يعني بحيث يعني يقطع الإنسان طرف غترته ويسجد عليها، أو يعني لأن المقصود الثوب هنا الثوب الذي ليس مخيطا والذي يعني يصير فيه يعني مجال لأن يوضع طرفه ويوضع طرفه ويسجد عليه. فالحديث يدل على اتقاء الحر، حرارة الأرض، وكذلك وردتها في الشتاء، وذلك لأنه يذهب الخشوع ولا يمكن معه الخشوع لانشغال الإنسان بذلك الذي يؤذيه من شدة البرودة أو شدة الحرارة. ويدل على أن مثل هذا العمل في الصلاة أنه لا بأس به، يعني كونه يعني يضع شيء أو يعني يمد يعني طرف ردائه أو طرف غترته أو ما إلى ذلك، أو طرف مشلحه أو ما إلى ذلك من الأشياء اللي تعتبر يعني في مجال لأن يبسط شيئا منها في مكان سجوده. عن أنس رضي الله عنه: كنا إذا صلينا خلف النبي صلى الله عليه وسلم بالظهائر سجدنا على ثيابنا. الظهائر يعني جمع ظهيرة، والظهيرة يعني وقت الظهر. سجدنا على ثيابنا، على ثيابنا اتقاء الحر. قال: حدثنا أحمد بن محمد، هذا هو بن مردوية وهو ثقة أخرج له البخاري والترمذي والنسائي. البخاري والترمذي والنسائي. عن عبد الله بن المبارك. عبد الله بن المبارك المروزي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن خالد بن عبد الرحمن. عن خالد بن عبد الرحمن وهو صدوق يخطئ أخرج البخاري والترمذي والنسائي. صدوق يخطئ أخرج البخاري والترمذي والنسائي. عن غالب القطان. عن غالب غالب القطان وهو صدوق أخرج أصحاب الكتب. صدوق أخرج أصحاب الكتب الستة. عن بكر بن عبد الله المزني. بكر بن عبد الله المزني ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن أنس بن مالك. أنس بن مالك رضي الله عنه خادم الرسول صلى الله عليه وسلم وأحد السبعة المكثرين من رواية حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وفي الباب عن جابر بن عبد الله وابن عباس. جابر بن عبد الله رضي الله عنه مر ذكره. ابن عباس وعبد الله بن عباس ابن عبد المطلب ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام وأحد العباد الأربعة من أصحابه الكرام وأحد المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وقد روى وكيع هذا الحديث عن خالد بن عبد الرحمن. وكيع هو ابن الجراح الرؤاسي الكوفي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. نقرأ عبد الله بن المبارك. أقول واحد بيسمي ولده مبارك تفاؤلا. أقرأ عبد الله بن المبارك. وش فيه؟ عبد الله بن المبارك. طيب وش به؟ أقول واحد بيسمي ولده مبارك تفاؤلا. مبارك؟ إيه. عبد الله بن المبارك؟ إيه. مبارك أبوه. أنا ذا. أبو المبارك أبوه ليس هو. إيه. فهذا إنسان بيسمي ولده مبارك على عبد الله المبارك. على كل تسمية مبارك لا بأس بها. لكن يعني باب الأسماء واسع وإذا سمى أسماء معبدة لله عز وجل كعبد الله وعبد الرحمن تكون أحسن. والدخول أل عليها ما في بس يعني مثل مثل مثل الحسن مثل الحسن والحسين والعباس يعني يؤتى بأل وتذكر وتحذر يكون تفاؤل لأن ما يستطيع الجزم. لا يعني هو يعني الممنوع أن يقال تبارك تبارك وتعالى هذه لا تقال لا الله عز وجل. وأما كونه يعني يقال مبارك أو المبارك يعني هذا مثل غيره من الألفاظ الأخرى التي هي مثل صالح وغيره. قال رحمه الله تعالى باب ذكر ما يستحب من الجلوس في المسجد بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة رضي الله عنهما أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى الفجر قعد في مصلاه حتى تطلع الشمس. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. ثم أورد أبو عيسى باب ما يستحب من الجلوس بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس وذلك لذكر الله عز وجل وقراءة القرآن وكذلك أيضا كونه يصلي ركعتين بعدما تطلع الشمس. وقد جاء في بعض الأحاديث كما سيذكره المصنف ويقال لها صلاة الإشراق وهي تابعة للجلوس. وهذه الصلاة يمكن أن تكون صلاة الضحى لأنها جاءت في وقتها فينوي هذه وهذا ولكن كونه يأتي بصلاة الضحى مستقلة عن هذه هو الأولى. وإن نواهما جميعا فإنه لا بأس بذلك يعني صلاة الإشراق الذي هي ممتدة أو الجلوس ممتد من بعد صلاة الفجر إلى ارتفاع الشمس ثم يعني يذهب إلى بيته يمكن أن تكون ينويها صلاة الضحى أيضا ويمكن أن يأتي صلاة الضحى في وقت آخر لا سيما كونها في شدة الحرارة كما جاء في الحديث في صحيح مسلم صلاة الأوابين حين ترمض الفصال يعني حين تشتد الحرارة أي صلاة الضحى هذا هو أفضل أوقاتها. نعم. عن جابر بن سمرة كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى الفجر قعد في مصلاه حتى تطلع الشمس. نعم يعني حتى تطلع الشمس يعني يجلس في مصلاه الذي صلى فيه حتى تطلع الشمس. نعم. المصلى الذي صلى فيه. المكان الذي صلى فيه نعم. وهذا من فعله صلى الله عليه وسلم. وقد جاء من قوله. قد جاء هذا أيضا من قوله مع يعني ذكر الاتيان بركعتين بعد طلوع الشمس وارتفاعها. نعم. يعني يبقى في مكان إمامته نعم. لكن يتجه إلى المأمومين. نعم. يبقى في مكان إمامته لكن يتجه يمكن. إلى المأمومين. يمكن نعم وهو كذلك يعني على هيئته التي هو عليها وإن اتجه إلى القبلة ما في بأس. قال حدثنا قتيبة عن أبي الأحوص. أبو الأحوص هو سلام بن سليم الحنفي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن سماك بن حرب. سماك بن حرب صدوق أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. عن جابر بن سمرة. عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أخرج حديثه وأصحاب كتب الستة وهذا من الأسانيد الرباعية عند الترمذي. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. قال حدثنا عبد الله بن معاوية الجمحي البصري قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم قال حدثنا أبو ظلال عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى الغداة في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة. قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تامة تامة تامة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب. قال وسألت محمد بن إسماعيل عن أبي ظلال فقال هو مقارب الحديث. قال محمد واسمه هلال. ثم أرد أبو عيسى هذا الحديث عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى الغداة في جماعة ثم جلس حتى طلع الشمس ثم صلى ركعتين كان بحجة وعمرة. قال تامة تامة تامة أي تأكيد لهذا الجزاء وهذا الثواب وهو هذه الحجة والعمرة الموصوفة بهذا الوصف. والحديث يدل على فضل الجلوس بعد صلاة الصبح إلى أن تطلع الشمس يذكر الله عز وجل ثم يصلي ركعتين وهو دال على فضل هذا العمل واشتغال الإنسان بالذكر والدعاء وقراءة القرآن يعني في هذا الوقت. وهذا مثل وهذا ثابت من قوله صلى الله عليه وسلم كما أن الحديث السابق يدل على ثبوت ذلك من فعله عليه الصلاة والسلام فيكون هذا اجتمع فيه القول والفعل. قال حدثنا عبد الله بن معاوية الجمحي البصري. عبد الله بن معاوية الجمحي البصري هو ثقة أخرج أبو داود والترمذي وابن ماجه. ثقة أخرج أبو داود والترمذي وابن ماجه. عن عبد العزيز بن مسلم. عبد العزيز بن مسلم هو ثقة أخرج أصحاب الكتب إلا ابن ماجه. ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه. عن أبي ظلال. عن أبي ظلال وهو هلال ابن أبي هلال وهو ضعيف أخرج البخاري تعليقا والترمذي. وهو ضعيف أخرج البخاري تعليقا والترمذي. عن أنس. أنس رضي الله عنه وقد مر ذكره وهذا الإسناد من الأسانيد العالية وهي الرباعيات ولكن الحديث له شواهد عديدة ولذلك صح أو حسن بسبب ذلك. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب. وقد سألت محمد بن إسماعيل عن أبي ظلال فقال مقارب الحديث وقال اسمه هلال. قال رحمه الله تعالى باب ما ذكر في الالتفات في الصلاة. قال حدثنا محمود بن غيلان وغير واحد قالوا حدثنا الفضل بن موسى عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند عن ثور بن زيد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يلحظ في الصلاة يمينا وشمالا ويلوي عنقه خلف ظهره. قال الذي ورد يعني كأنه ولا يلوي عنقه خلف ظهره كما جاء في عون المعبود وكما في النسخة التي عليها عمل الشيخ ناصر فإن فيها لا يلوي عنقه يعني يلتفت بدون لوي نعم بدون لي نعم. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يلحظ في الصلاة يمينا وشمالا ولا يلوي عنقه خلف ظهره. قال أبو عيسى هذا حديث غريب. وقد خالف وكيع الفضل بن موسى في روايته. ثم أرد أبو عيسى باب الالتفات في الصلاة والالتفات في الصلاة الأصل عدمه، وأن الإنسان لا يلتفت في صلاته. قد جاء بعض الأحاديث التي تدل على المنع من ذلك، ولكنه عند الحاجة يمكن بدون أن يكون الإنسان يعني يلوي عنقه أو يعني يلتفت بحيث يعني يذهب عن الاستقبال، عن استقبال القبلة، ويكون ذلك للحاجة. وهذا الذي جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في بعض الأحيان، قد جاء في بعض الروايات أنه كان يعني فيه ينظر إلى شعب، وكان يخشى يعني عدو من ذلك الشعب، فإذا كان لحاجة لا بأس بذلك. وقصة أبو هريرة أبو بكر رضي الله عنه، أبي بكر رضي الله عنه لما تخلف الرسول صلى الله عليه وسلم عند بني عمرو بن عوف ليصلح بينهم، وحانت الصلاة ولم يأتي النبي صلى الله عليه وسلم، فطلب بلال بن أبي بكر أن يتقدم فقام ودخل في الصلاة. وبعد دخول النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة وكان أبو بكر في أولها، جاء النبي صلى الله عليه وسلم ومشى حتى صار خلف أبي بكر، فصار الناس يصفقون، وكان أبو بكر لا يلتفت في صلاته، فلما رأى كثرة تصفيقهم التفت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالرسول صلى الله عليه وسلم أشار إليه أن يبقى وأن يعني يستمر في إمامته، فرفع يديه وقال اللهم لك الحمد، ثم إنه تأخر القهطرة وتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى بالناس. فالالتفات إذا كان لحاجة لا بأس به، لكن لا يلوي الإنسان عنقه وراء ظهره أو يعني يلتفت التفاتا يتحول فيه إلى عن جهة القبلة. نعم. قال حدثنا محمود بن غيلان. محمود بن غيلان الدمشقي ثقة أخرجه أصحاب في الستة إلا أبا داود. وغير واحد عن الفضل بن موسى. الفضل بن موسى السيناني ثقة أخرجه أصحاب في الستة. عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند. عبد الله بن سعيد بن أبي هند هو صدوق ربما وهم أخرج له أصحاب الكتب. صدوق ربما أخرجه أصحاب في الستة. عن ثور بن زيد. عن ثور بن زيد وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن عكرمة. عن عكرمة هو ابن عباس ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن ابن عباس. عن ابن عباس رضي الله عنهما وقد مر ذكره. قال أبو عيسى هذا حديث غريب، وقد خالف وكيع الفضل بن موسى في روايته. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند عن بعض أصحاب عكرمة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلحظ في الصلاة فذكر نحوه. نعم، وهذا إسناد آخر وكان وهو مرسل. وهنا يلحظ في الصلاة يعني يلتفت بصره، يعني يزيله يمينا وشمالا، إذا كان سينظر إلى جهة اليمين يعني يجعل بصره ينصرف إلى جهة اليمين، وإذا كان سينظر إلى جهة الشمال ينصرف إلى جهة دون أن يحصل فيه التفات، يعني فيكون يعني مع كون الإنسان يعني متجه القبلة فإنه ينظر إلى جهة اليمين بحيث يحول بصره إلى اليمين أو يحول بصره إلى الشمال. نعم. وش الإسناد الثاني؟ نص مر معنا محمود بن غيلان عن وكيع عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند عن بعض أصحاب عكرمة. قال وفي الباب عن أنس وعائشة. أنس مر ذكره، وعائشة أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها وعنهما، وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا أبو حاتم مسلم بن حاتم البصري قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري عن أبيه عن علي بن زيد عن سعيد بن المسيب قال قال أنس بن مالك رضي الله عنه قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بني إياك والالتفات في الصلاة، فإن الالتفات في الصلاة هلكة، فإن كان لا بد ففي التطوع لا في الفريضة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب. ثم رد أبو عيسى حديث أنس بن مالك رضي الله عنه الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم له يا بني إياك والالتفات في الصلاة فإنه هلك، فإن كان لابد ففي التطوع لا في الفريضة. وهذا يدل على التحذير من الالتفات، وأن الإنسان لا يلتفت بل يكون مقبلا على صلاته، ولا يلتفت إلا لضرورة كما سبق المرة، ولا فرق في ذلك بين الفرض والنفل. والالتفات هو أبي بكر رضي الله عنه الذي سبق أن أشرت إليه كان في الفرض وكان للحاجة، فالرسول صلى الله عليه وسلم كان يلحظ، وكان ذلك وهو يصلي بأصحابه، ومعلوم أن الصلاة بأصحابه غالبا إنما هي الفرض. نعم. فقوله يا بني هذا يدل على يعني استعمال مثل هذه العبارة وعلى جوازها, وأن الإنسان يقول يعني لمن ليس ابنه يقول له يا بني, وأن ذلك سائر, كما أن الصغير يقول للكبير يا عم وإن كان ليس عمه في النسب ولكن من باب التوقير ومخاطبة الصغير للكبير بما فيه توقير له. ومن ذلك قصة الأنصاريين الذين كان بجوار عبد الرحمن بن عوف في غزوة بدر, وكان كل واحد منهما قال لعبد الرحمن بن عوف يا عم أتعرف أبا جهل, أتعرف أبا جهل, قال يا عم أتعرف أبا جهل, وهما من المهاجرين وهما من الأنصار وعبد الرحمن من المهاجرين, ما هناك قرابة في النسب, ولكن هذا من باب التوقير والاحترام. فكذلك مثل هذا قول يا بني, وقد ثبت عن يصل منه يقول لأنس يا بني, والحديث هذا في إسناده علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيف, وفي إسناده أيضا والد محمد بن عبد الله الأنصاري وهو صديق يخطئ يعني وهو صديق كثير الخطأ. والرسول صلى الله عليه وسلم وصف الالتفات بأنه هلك, ومعنى ذلك أنه يعني بيان خطورته وأنه أمر عظيم وفيه التحذير من هذا العمل. والحديث في إسناده علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيف, وفيه والد محمد بن عبد الله وهو عبد الله بن مثنى الأنصاري وهو صديق كثير الخطأ. قال حدثنا أبو حاتم مسلم بن حاتم البصري. أبو حاتم مسلم بن حاتم البصري هو صدوق رب مواهيم أخرج له أبو داود الترمذي. صدوق رب مواهيم أخرج له أبو داود الترمذي. عن محمد بن عبد الله بن مثنى. عن محمد بن عبد الله الأنصاري. محمد بن عبد الله الأنصاري هذا هو محمد بن عبد الله ابن مثنى ابن عبد الله ابن أنس بن مالك, ومن نسل أنس بن مالك, وهذا من كبار شيوخ البخاري, وهو أحد الثلاثة الذين روى عنهم الثلاثيات, لأن الثلاثيات عند البخاري 22 حديثا بالمكرر, وهي 16 بدون تكرار, ويرويها عن ثلاثة من شيوخه كبار, وهم محمد بن مثنى هذا محمد بن عبد الله الأنصاري ومكي بن إبراهيم وأبو عاصم النبيل. هؤلاء الثلاثة هم من المشايخ الكبار, وهم الذين روى عن طريقهم الأحاديث الثلاثية في صحيحه, وهذا من نسل أنس بن مالك رضي الله عنه, محمد بن عبد الله ابن مثنى ابن عبد الله ابن أنس. ثلاثيات عند من يا شيخ؟ 22 بالتكرار و16 بدون تكرار. عن أبي أبيه هو عبد الله بن مثنى وهو صدوق كثير الخطأ, أخرج له البخاري والترمذي وابن ماجه. البخاري والترمذي وابن ماجه. عن علي بن زيد. عن علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيف, أخرج له البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنة. البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنة. عن سعيد بن المسيب. عن سعيد بن المسيب وهو ثقة من فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين, أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أنس. عن أنس مالك رضي الله عنه وقد نرى ذكره. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب. قال حدثنا صالح بن عبد الله قال حدثنا أبو الأحوص عن أشعث بن أبي الشعثاء عن أبيه عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة, قال هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة الرجل. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب. ثم أرد أبو عيسى حديث عائشة رضي الله عنها أنها سألت النبي عليه الصلاة والسلام عن الالتفات في الصلاة, قال هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة الرجل. وذكر الرجل هنا لا مفهوم له, لأن الحكم النساء كالرجال, يعني اختلاس يختلسه من صلاة الرجل وصلاة المرأة, ولكن يأتي ذكر الرجال غالبا لأن الخطاب معهم في الغالب, وهذا من جنس لا تقدم رمضان بيوم أو يومين لرجل كان يصوم وصوم فليصوم, فكذلك المرأة, وكذلك أيما رجل وجد متاعه عند قد أفلس عند رجل قد أفلس, فكذلك إذا وجده عند المرأة. فالحاصل أن أن الأحكام للرجال والنساء سواء، ولا يميز الرجال عن النساء أو النساء عن الرجال إلا إذا جاء شيء يخص هؤلاء دون هؤلاء أو هؤلاء دون هؤلاء. وقوله اختلاس يعني يختلسه يعني معناه نقصان، يعني وشيء يسلب يعني من صلاة الرجل يفعل ذلك الشيطان، لأن هذا فيه إشغال له عن صلاته وإلهاء له عن صلاته، فيكون في ذلك سلب لشيء منها أو انتقاصها، وهو يدل على الحذر من الالتفات، ولا يفعل ذلك الإنسان إلا لحاجة أو لضرورة، أما غير ذلك فإنه يقبل على صلاته ولا يلتفت. قال حدثنا صالح بن عبد الله. صالح بن عبد الله هو ثقة أخرجه الترمذي. ثقة أخرجه الترمذي. عن أبي الأحوص. أبي الأحوص ومر ذكره سلام سليم. عن أشعث بن أبي الشعثاء. أشعث بن أبي الشعثاء ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أبي. عن أبيه أبو الشعثاء وهو جابر بن زيد أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن مسروق. عن مسروق بن أجدع ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن عائشة. عن عائشة رضي الله عنها وقد مر ذكرها. قال هذا حديث حسن غريب. باب ما ذكر في الرجل يدرك الإمام وهو ساجد. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. الله إليك. يقول السائل: إذا نسي الإنسان صلاة المغرب ولم يتذكرها إلا أثناء صلاة العشاء ماذا يفعل؟ يقطع الصلاة ويدخل بنية المغرب مع الإمام، فإن كان حصل ثلاثا فقد صلاها، وإن نقص منها شيء قضاه بعد سلام الإمام. تعددت الأسئلة في من جلس بعد الفجر، لابد يكون في المكان الذي صلى فيه، فإذا احتاج أن يأتي إلى مصحف بمصحف أو يستند على عمود. الذي يبدو أنه لا بأس بذلك، كونه يعني يقوم من مكانه ويجلس يستند على عمود أو يأخذ مصحف أو يشرب، لذلك لا بأس. بالنسبة للمرأة إذا صلت في بيتها وجلست حتى أطلع الشمس، ما جاء شيء يدل عليها لأن قال صلاة جماعة، لكن لا شك أنه إذا فعل ذلك فهي على خير، لكن هل يحصل لها هذا الذي جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الله أعلم، لكنها لا شك أنها على خير. هنا الأخ أتى يقول بفائدة وسؤال. قال النبي صلى الله عليه وسلم أو بعث الرسول صلى الله عليه وسلم بعثا فأعظم الغنيمة وأسرع الكرة، فقال رجل: يا رسول الله، ما رأينا بعثا قط أسرع كرة ولا أعظم غنيمة من هذا البعث. فقال: ألا أخبركم بأسرع كرة منهم وأعظم غنيمة؟ رجل توضأ فأحسن الوضوء ثم عمد إلى المسجد فصلى فيه الغداة ثم عقب بصلاة الضحوة، فقد أسرع الكرة وأعظم الغنيمة. رواه أبو يعلى والبزار وابن حبان وصححه الشيخ الألباني في صحيح الترغيب والترهيب وقال صحيح. وذكر الشيخ أحمد شاكر في تعليقه حديث أبي أمامة وعتبة بن عبد مرفوعا: من صلى صلاة الصبح في جماعة ثم ثبت حتى يسبح الله سبحة الضحى كان له كأجر حاج ومعتمر تاما له حجة وعمرة. أخرجه الطبراني. قال المنذري وبعض رواته مختلف فيه. قال: وللحديث شواهد كثيرة. فالسؤال: هل نستعمل لفظ صلاة الضحى كما استعمله رسول الله صلى الله عليه وسلم بدل لفظ صلاة الشروق أو الإشراق، خاصة وأن كثيرا من الناس وقع بسبب هذه التسمية في خطأ فظن أن صلاة الإشراق ليست هي صلاة الضحى وأن وقتها هو شروق الشمس وإن لم تطلع بمقدار رمح، فنراهم يبادرون إلى الصلاة من مجرد الإشراق، وإذا سئل أحدهم عن ذلك قال: تلك صلاة الإشراق، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة قبل أن تطلع أو ترتفع الشمس قدر رمح. الذين قالوا الإشراق يعني قالوه مع الركعتين التابعتين للجلوس الذي بعد صلاة الفجر، لأنها تابعة لذلك الجلوس، وأما صلاة الضحى فإنها مستقلة، لكن وقتها يبدأ من ارتفاع الشمس الذي هو الإشراق، وليس المقصود بالإشراق أنه في وقت النهي، فإن ذلك لا يجوز أن يصلى في وقت النهي، لأنه ثلاثة أوقات جاء النهي عن الصلاة فيها وعند الموتى عند طلوع الشمس وعند زوالها وعند غروبها. لا يجوز أن يصلى فيها ولا يدفن فيها أموات وهي أوقات قصيرة. ولكن صلاة الإشراق يعني إذا كان الإنسان جلس حتى طلع الشمس وارتفعت وزال وقت النهي ثم صلى ركعتين تابعتين لهذا الجلوس ونواهما الضحى لا بأس بذلك. ولكن لو أتى بهما أتى بصلاة الضحى غير هاتين الركعتين التابعتين الجلوس لكان أولى، لأن صلاة الضحى مستقلة وهذه مستقلة. لكن يجوز أن يؤتى بنية واحدة أن يؤتى بصلاة واحدة ينوى بها هذا وهذا. جزاك الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بكم.